إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال اللواء الركن محمود شيط خطاب رحمه الله، وهو يتكلم عن انتصار الإسلام في يوم بدر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة حياته المباركة في مكة المكرمة من بعثته رحمة للعالمين إلى هجرته إلى المدينة في الجهاد الأكبر لوضع الأسس السليمة لدولة الإسلام، موحدا من أجل الجهاد. وفي هذه الفترة لاقى المسلمون أذى كثيرا، طوردوا وعذبوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهاجر المسلمون إلى المدينة بأنفسهم تاركين ذويهم الأقربين تحت رحمة أعدائهم في خطر داهم مقيم. فابتدأت في المدينة فترة الجهاد الأصغر من حياة سيد القادات وقائد السادات عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت حياته الغالية في المدينة النبوية من هجرته إليها حتى التحاقه بالرفيق الأعلى جهادا من أجل التوحيد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فركبت خيل الله عليها فرسان النهار ورهبان الليل، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ سوى سيوفهم، ولا مدد لهم ولا كمين، يهدرون بالقرآن المجيد وبذكر الله، ويرددون في دعائهم يا نصر الله اقترب. وفي بدر التقى الظلام بالنور، والكفر بالإيمان، والباطل بالحق، والتقت الجاهلية بالإسلام، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ودارت في بدر رحى معركة طاحنة بين فئتين غير متكافئتين، فئة قليلة مؤمنة وفئة كثيرة كافرة، فانتصرت الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولا تعرف معركة حاسمة من معارك الحرب الحاسمة كيوم بدر، انتصرت فيه العقيدة الصحيحة على العقيدة الفاسدة، فكانت العقيدة وحدها السلاح الأول والأخير للمنتصرين. كان المشركون أكثر عددا من المسلمين، وكانوا أحسن عددا وأغنى في قضاياهم الإدارية. كان عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 310، وكان عدة المشركين 1000، وكان مع المسلمين فرسان، وكان مع المشركين 100 فرس، وكان المسلمون حفاة عراة جياعا، وكان المشركون ينحرون يوما 10 ويوما 9 من الإبل، وكان المسلمون من قبائل شتى، وكان المشركون من قريش. إنه انتصار عقيدة لا مراء، فكيف كان ذلك؟ لقد بدل الإسلام العقول والنفوس من حال إلى حال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا شخصيا رائعا لأصحابه في التضحية والفداء. كان المسلمون يوم بدر كل ثلاثة على بعير، فكان إذا كان عقبة النبي صلى الله عليه وسلم أي نوبته في الركوب على البعير قال له صاحباه اركب حتى نمشي عنك، فيقول ما أنتما بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وعند نشوء القتال يوم بدر خرج ثلاثة من رجالات المشركين وقادتهم فدعوا إلى البراز، والبراز الفضاء الواسع الخالي من الشجر ونحوه، ثم نقل إلى ما يقع عليه من المبارزة والقتال. فدعوا إلى البراز فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول قتال لقي فيه المسلمون المشركين في الأنصار، وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم، إذ جاءوكم بباطلهم ليطفئوا نور الله. وفي المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بنفسه لأصحابه في الشجاعة والإقدام أروع الأمثال. قال علي رضي الله عنه لما كان يوم بدر وحضر الناس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر المشركين بعد انهيار صفوفهم يتلو الآية الكريمة سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبعد المعركة سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة للمسلمين الذين حضروا بدرا، وأخذ سهمه مع المسلمين لا فرق بينه وبين أي مسلم آخر، لم يستأثر بالدعة والأمن، بل قاتل هو قتال الأبطال الصناديد أمام المقاتلين من أصحاب، ولم يؤثر ذوي قرباه بالراحة والاطمئنان، بل آثرهم بالنزال والطعان. فلما انتصر المسلمون كان نصيبه من الغنائم نصيب أحدهم لا يزيد. لقد كان الرسول القائد صلوات الله وتسليمه عليه أسوة حسنة لأصحابه بأعماله لا بأقواله، وشتان بين الأعمال والأقوال، فلا موعظة في كلام لم يمتلئ من نفس صاحبه ليكون عملا، فيتحول في النفوس الأخرى عملا ولا يبقى كلاما. ذلك هو الرسول القائد صلى الله عليه وسلم. أما جنوده فكان أمرهم كله عجبا. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فأقى مثلا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، فقال سعد لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي إلى نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. هذا مثال واحد للإيثار الذي كان نتيجة من نتائج هذا التآخي. وفي الطريق إلى بدر هتف متكلم المهاجرين والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برق الغماد لسرنا معك حتى تنتهي إليه، وهتف متكلم الأنصار فامضي يا نبي الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخطه لخضناه معك وما بقي منا رجل واحد. ويوم بدر كان أبو بكر رضي الله عنه مع المسلمين، وكان ابنه عبد الرحمن مع المشركين، وكان عتبة بن ربيعة مع قريش، وكان ولده أبو حذيفة مع المسلمين. في هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف. وفي يوم بدر تسابق المسلمون إلى الشهادة، وكان كل واحد منهم يتمنى أن يموت قبل صاحبه، وكان كل واحد من المشركين يتمنى أن يموت صاحبه قبله. وكان الشهيد يردد وهو يحتضر: وعجلت إليك رب لترضى. وبعد معركة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مصير الأسرى، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. وكان فداء أسرى بدر 4000 إلى ما دون ذلك، فمن لم يكن عنده شيء كان فداؤه أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة. هكذا كان جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم يثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ويثرون عقيدتهم على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم، فليثرون عقيدتهم على أنفسهم، فيتسابقون إلى الشهادة، فيقول أحدهم للآخر: هنيئا لك الشهادة. وتقول الأمهات والأخوات والزوجات حين يعلمن باستشهاد ذويهن: الحمد لله الذي أكرمهم بالشهادة. وهؤلاء قادة وجنودا يبنون للمستقبل، فاعتبرون العلم فريضة لا نافلة، فاعتبرونه عبادة لا تجارة، ويعتبرونه غاية لا وسيلة. كانوا إخوة في الله، يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، وكانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكانوا كالجسد السليم المعافى إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هؤلاء قادة وجنودا كانوا يبنون ولا يهدمون، ويعمرون ولا يخربون، ويفعلون ولا يقولون. كان انتصار المسلمين في بدر إيذانا بمولد دولة الإسلام عمليا، فقاد المسلمون بعدها العالم كله إلى الخير والصلاح والنور قرونا طويلة. وكان انتصارهم بالإسلام، ولن ينتصر المسلمون بغيره، وتاريخ المسلمين خير دليل على ذلك. كان العرب في الجاهلية متفرقين فتوحدوا بالإسلام، وكانوا أعداء فألف الإسلام بين قلوبهم، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الإسلام منها، فأصبح العرب بالإسلام وحدة رصينة ودولة عظيمة وأمة متماسكة وقوة ضاربة وجدت لها متنفسا بالفتح الإسلامي العظيم. فسارت رايات المسلمين تهدي الدنيا وتحضر العالم وتمدن الناس، فامتدت دولة الإسلام من سيبيريا شمالا إلى فرنسا غربا، ومن الصين شرقا إلى المحيط جنوبا. كانوا ضعفاء فأصبحوا بالإسلام أقوياء، وكانوا أعداء فأصبحوا إخوة بالإسلام، وكانوا مستعبدين فأصبحوا فاتحين. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فأصبحوا مستعمرين مستعبدين أذلاء غثاء كغثاء الشيء. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أصبح هؤلاء الخلف يستوردون المبادئ من الشرق والغرب مبهورين متخاذلين، وأصبحوا يتعشقون تراث الأجنبي ويحتقرون تراثهم، ويتدارسون تاريخ أعدائهم ويتركون تاريخهم وراءهم ظهريا، حتى أصبحنا نسمع بعض العرب والمسلمين يقولون ويكتبون ويذيعون علنا باسم الثقافة، باسم الثقافة وباسم التحرر، فلم يستطع أن يقوله أو يكتبه أو يذيعه المبشرون وأعداء الإسلام. وإذا كان أكثر المستشرقين قد بذلوا قصارى جهودهم لتعميق آثار الاستعمار الفكري بين العرب والمسلمين، فما عذر المستغربين من العرب المسلمين؟ إن الدعوة التي تبناها المبشرون وعلماء الاستعمار وأذنابه في إبعاد الدين الإسلامي عن الحياة دعوة مريبة، هدفها إبعاد العرب عن الناحية المعنوية في حياتهم، فالعرب جسم والإسلام روحه، ولا بقاء للجسم بدون روح. والدعوة التي تبناها هؤلاء الاستعمار العامية بدل العربية الفصحى دعوة مريبة، هدفها أن يجعلوا من الأمة العربية أمما ومن الشعب العربي شعوبا، لأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة قادة الفتح وجنوده ولغة الفكر وجنوده. والدعوة التي تبناها هؤلاء لإشاعة الفحشاء والتخنث خلافا لعقيدة المسلمين وتقاليدهم دعوة مريبة، لا تخدم غير الاستعمار وأعداء العرب واليهود. وكيف تنتظر من الديوثين والبغايا أن يبذلوا أرواحهم في ميادين الشرف والفداء؟ يقول رحمه الله: إني أتحدى كل من يزعم أن هناك عقيدة أفضل من عقيدتنا، وأن هناك رجالا أعظم من رجالنا، وأن هناك تاريخا أنصع من تاريخنا، وأن هناك تراثا أروع من تراثنا. والذين يزعمون أنهم طردوا الاستعمار العسكري والاستعمار السياسي والاستعمار الاقتصادي من بلادهم، ثم يعملون ليلا ونهارا على ترسيخ الاستعمار الفكري في بلادهم، لم يصنعوا شيئا أكثر من إخراج الاستعمار من باب ضيق وإدخاله بمحض إرادتهم من باب فسيح. نطرد الاستعمار ثم نترجم قوانينه ونعمل بها نصا وروحا، فنشيع في بلادنا فجور القانون، ونتخلص من الاستعمار ثم نستورد مبادئه ونطبقها حرفيا، فنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونحارب الاستعمار ثم نستورد منه التحلل الخلقي، فنفسد جيلنا الصاعد ونشيع بينهم الفاحشة والمنكر. عقوبة السارق في الإسلام قطع اليد، فيقول على ذلك الجهلاء منا: إن ذلك رجعية وهذا همدية، وهو لا يتفق مع روح القرن العشرين. كتب ذلك رحمه الله تعالى في القرن العشرين. وعقوبة السارق في أعظم دول الاشتراكية الإعدام، فيقول عن ذلك الجهلاء منا: هذه تقدمية وهذه مثالية، وهذا يتفق مع روح القرن العشرين. فلمصلحة من هذا التهافت الذليل؟ وأي استعمار فكري شنيع نعاني؟ إن الذين يدعون لأن السلوك السياسي لا علاقة له بالسلوك الشخصي التزاما بالمبادئ الخلقية الرفيعة واهمون كل الوهم، أو أغبياء كل الغباوة، أو عملاء كل العمالة. والذين يريدون إشاعة الفاحشة والتخنث في أبنائنا لا يخدمون غير الاستعمار وإسرائيل. إن عقيدتنا المستمدة من رسالة ربنا تبارك وتعالى، وإن تاريخنا الذي هو التطبيق العملي لتعاليم الإسلام، ورجالنا الذين هم الترجمة العملية لروح الإسلام، وتراثنا الذي هو حصيلة علم الإسلام، هي أعظم وأرفع وأنصع وأروع وأنقى وأطهر وأسمى وأبهر من كل ما وجد على الأرض من عقائد وتواريخ وتراث، وأتحدى كل من يدعي خلاف ذلك إلا أن يكون جاهلا أو غبيا أو عميلا، فلا يجدي شيء مع الجهلاء والأغبياء والعملاء. إن الماضي هو أساس الحاضر والمستقبل، فكيف نتنكر لماضينا المجيد؟ وهل هناك عاقل يبدأ ببناء البنيان أول ما يبدأ من قمته؟ إننا سبنا بالإسلام عقيدة وعملا وتضحية وفداء، ولن نسود بغيره أبدا مهما نحاول من محاولات. إن الإسلام مفخرة الدنيا ومعجزة العالم، فيجب أن نجابه به أعداء الإسلام ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان من دار الإسلام، يجب أن تواجهوا بالإسلام أعداء الإسلام. فلا يقولن قائل بعد اليوم إنني أدافع عن الإسلام، لأن الإسلام أقوى من أن يدافع عنه إنسان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. تمسكوا بالإسلام بما فيه من تكاليف التضحية والفداء، وبذلك وحده تعودوا إلى قيادة العالم كما فعل أجدادكم من قبل. وقد قال ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. رددوا ما كان يردده السلف الصالح من رجالنا الغر الميامين: يا نصر الله اقترب. إننا مع المسلمين في كل مكان على أعدائهم في كل مكان، فهم إخواننا في الدين وهم إخوتنا في الله. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، وعلينا واجب نصرهم. والذي لا ينصر أخاه ظالما أو مظلوما عليه أن يراجع مدى التزامه بتعاليم الإسلام. إننا مع لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولغة العرب الفاتحين. إننا مع لغة القرآن على دعاة العامية الذين يتظاهرون بالشعارات الزائفة ويخفون ما لا يظهرون. وكل من لا يكون مع مبادئ القرآن ولغة القرآن منحرف عن الحق، يعمل لحساب الاستعمار وإسرائيل ولو تظاهر بالعروبة والإسلام. وإلى هؤلاء المنحرفين أقول مذكرا ومنذرا ما قاله الله في الكتاب المجيد: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وحد الله العرب من المحيط إلى الخليج تحت لواء الإسلام، وجعل وحدتهم قاعدة رصينة لوحدة المسلمين من المحيط إلى المحيط. فالعرب بالإسلام كل شيء، والعرب بغير الإسلام لا شيء. رحمه الله تعالى. إن دراسة الغزوات وكبريات المعارك الهائلة التي خاضها المسلمون تزيح الستارة عن جزء ثمين من كنوز تاريخنا الإسلامي الزاخر بالبطولات والتضحيات، والذي تآمر عليه العدو من الخارج بالاتفاق مع فئات آثمة في الداخل، فئات اصطنعها العدو الخارجي أيام حكمه وأجلسها أمام قيادات التربية والتعليم، وجعل لها الهيمنة على مركز الصحافة وقيادة الإذاعة والنشر، فأجرمت في حق تاريخنا الإسلامي إجراما كبيرا، إذ طمست في فصل المدرسة ومدرج الكلية عن عمد وإصرار كل جانب مشرق من جوانب هذا التاريخ العظيم، خاصة جانب البطولة والفداء والنجدة الذي يتمثل في المعارك الفاصلة التي خاضها الإيمان ضد الكفر وقادها العدل ضد الطغيان، والتي تجلى فيها سمو العقيدة وشرف المبدأ. فقد رأينا وما نزال نرى حتى هذا اليوم هذه الفئات التي أراد لها الأجنبي بدءا أن تضع حسب وحيه ورغبته برامج التعليم ومقررات التدريس للنشأ الإسلامي في كثير من أقطارنا الإسلامية. نعم رأينا وما نزال نرى هذه الفئات الآثمة تجعل هذا الجيل الناشئ يتلهى في مراحل دراسته التاريخية بالنظر في وقائع تاريخ مفتوت الصلة كليا بتاريخنا الإسلامي. وإذا ما تعرضت هذه الفئات الخطيرة للتاريخ الإسلامي سواء تدريسا أو محاضرة أو إذاعة لا تتعرض في الغالب إلا لما كان نزاعا واختلافا بين المسلمين كالحوادث المؤسفة التي حدثت أيام عثمان وبعد موت بين علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. فتطنب هذه الفئات في ذكر تلك الحوادث وتتفلسف في أسبابها ومسبباتها وتنشرها بين الطلبة تدريسا ومطالعة ومحاضرة وكأنها وحدها هي التاريخ الإسلامي، بينما تهمل إهمالا كاملا باقيا الجوانب الوضاءة المشرقة التي يمكن أن تكون حافزا للشباب المسلم على السير في طريق الرجولة والتضحية والاستقامة تحت لواء القرآن المجيد. ولا شك أن هذا عمل تخريبي مقصود سارت عليه هذه الفئات الآثمة في المدرسة والجامعة منذ عشرات السنين لتثبيت دعائم الاستعمار الثقافي والفكري الذي هو الاستعمار الأكبر والذي قرر الأعداء أن يكون خليفة الاستعمار السياسي الذي هو الاستعمار الأصغر. وهذا ما حدث فعلا عندما رحل الأجنبي بجلدته عن أكثر الأوطان الإسلامي. إن القصد من إهمال التاريخ الإسلامي إلا ما كان نادرا أو خلافا بين المسلمين أو مجونا ولهوا من بعض حكامهم، إن القصد من إهمال التاريخ الإسلامي هو قطع الصلة بين الشباب المسلم وبين الاطلاع على الصفحات الناصعة المشرقة من تاريخ أسلافهم المجيد الذي يخشى أعداء الإسلام الحاقدون على الإسلام أن يحملهم، أي أن يحمل الشباب المسلم النظر في هذا التاريخ على التأسي بأولئك الأبطال الميامين الذين اجتذبهم الإسلام من الكهوف وأغوار الوديان حفاة أشباه عراة، ثم أقعدهم بعد أن صهرهم في بوتقة الإيمان أمام دفة قيادة الدنيا، فصنعوا بالإسلام وصنع الإسلام بهم تاريخا لم تشهد الدنيا مثله في البناء والعظمة والنزاهة والإشراق من لدن آدم حتى يومنا هذا. تاريخا لو اعتنى به الأستاذ في مدرسته والمحاضر في جامعته لصنعت لنا هذه المدارس والجامعات شبابا قويا في عقيدته، متينا في خلقه، عظيما في بطولته، فذا في استقامته، مفلحا في قيادته. ولما صنعت لنا هذه المشكلة الخطيرة التي نواجهها في كل قطر إسلامي، وهي مشكلة هذا القطيع الهائج ممن يسمون أنفسهم بالتقدميين المتحررين التنويريين الذين أصبحوا أشد ضررا على الإسلام وأعظم تجريحا لتاريخه من أعدائه الأصليين الذين قاموا بتفريخهم في معامل استعمارهم الثقافي وغزوهم الفكري أيام سيطرتهم وحكمهم. ولكنه الاستعمار الحقود وسماسرته من المحسوبين عليه دبروا في غفلة منا طويلة خطة اغتيال هذا التاريخ، ونجحوا في إهالة التراب عليه بأيدي رجال ينتسبون إلينا، فلم يبقوا منه في مقررات التدريس إلا مقاطع لا تصلح لشيء إلا للنيل من ماضي الإسلام والطعن على بناة دولته والتشهير بمن قادوا معارك الإسلام والحط من مكانتهم كتطاولهم على عثمان وابن الزبير ومعاوية وعمر رضي الله عنهم، وكتوسعهم في نشر ما يظنه خصومهم طعنا في دينهم وأمانتهم، وكتوسعهم في تدريس القصص والتمثيليات وهي مفتعل أكثرها، التي تصور بدخ ومجون بعض الخلفاء من بني أمية وقادتهم الذين لم يكره الصليبيون والوثنيون والمجوس، لم يكرهوا محاربين كما كرهوهم، لأن زحف الإسلام وقوته العسكرية وهيبته السياسية وصلت أيام هؤلاء الخلفاء والقادة إلى درجة لم يصل إليها أحد قبلهم ولا بعدهم. فبينما كانت جيوشهم تتوغل في أحشاء أوروبا الغربية ويقف منها أيام بني أمية 500,000 مقاتل على بعد 300 كيلومتر من باريس، كانت مئات الآلاف من جنود دمشق الأموية وقادتها تندفع كالطوفان نحو الشرق جارفة أمامها معالم الوثنية وآثار المجوسية. وهذا هو السبب في الحقد المشبوب من هذا الثالوث المعادي على هؤلاء القادة والخلفاء، هذا الحقد الذي نراه متمثلا فيما يدرسه وينشره ويذيعه فروخ الصليبيين من أعداء الإسلام من طعن في خلفاء الإسلام وكبار قادته ممن خاض الإسلام بقيادتهم أعنف المعارك ضد الصليبيين في الغرب والوثنيين والمجوس في الشرق. إن إهمال التاريخ الإسلامي في فصل المدرسة ومدرج الكلية أو الاقتصار على مقاطع مشوهة مما نسب إليه إنما يخدم الأعداء ويزهد الشباب المسلم بل ويكرهه في تاريخ الإسلام، وهذا أقصى ما يهدف إليه أعداء الإسلام الذين نجحوا بواسطة المخربين من أبنائه في أن ينحرفوا بالشباب المسلم، إلا من عصم الله وقليل ما هم عن الاتجاه الإسلامي الصحيح واتجهوا بأولئك الشباب نحو أوروبا وحضارة وعظمة رجالها، حتى أصبحوا لا يرون شيئا جديرا بالدرس وأولى بالإعجاب والتقدير إلا ما كان آثيا عن أوروبا وأوروبا وحدها. والسبب في ذلك أنهم منذ تفتحت أعين عقولهم وطيلة مراحل تدريسهم ودراستهم لم يسمعوا ولم يقرأوا في معرض تاريخ البطولات والمعارك والحضارات والتضحية والعلوم إلا عن معارك الطرف الأغر ووقائع ووترلو وبطولات أنطونيو وغرام كليوباترا وشجاعة نابليون وثبات ويلينغتون وبسالة نيلسون ومغامرات كريستوف كولومبوس وحضارات الفراعنة ومدنيات روما وفلسفات اليونان وصلاح سانتي ماريا وعفة جان دارك وغير ذلك مما لا يجعلون معه أي مكان في ذهن الطالب المسلم لما يجب أن يعرفه عن تاريخ دينه وأخبار بطولات رجاله وشجاعة قادته ونزاهة حكامه وعدل خلفائه وإشراق حضاراته وعظمة مدنياته ونباهة علمائه وذكاء أدبائه. والأغرب من هذا أن هؤلاء الآثمين في حق التاريخ الإسلامي عندما يضطرون إلى التحدث عن تاريخ الإسلام يتجنبون ذكر الإسلام كليا ويتحدثون عنه كتاريخ قومي مجرد، وكأنه قد بنته سواعد لا علاقة لها بهذا الدين البتة. سئل مرة أحد هؤلاء الحائزين على الشهادات العالية من تلك الجامعات عن معركة الصواري، فاستغرب هذا الاسم وقال ضاحكا أنه لم يسمع بمعركة تحمل هذا الاسم الغريب، بينما هذه المعركة تعد من أهم المعارك البحرية الفاصلة في تاريخ حروب الإسلام والإمبراطورية الرومانية، فقد هزم الأسطول الإسلامي الأسطول الروماني في تلك المعركة شر هزيمة لم تقم بعدها للرومان قائمة. وذلك في عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبقيادة عبد الله بن سعد بن أبي شرح بالقرب من المياه التونسية. عندما سئل هذا الجامعي المثقف الذي يجهل معركة الصواري عن معركة الطرف الأغر، وهي معركة بحرية شهيرة دارت بين الأسطول الفرنسي والأسطول البريطاني بالقرب من الشواطئ الأسبانية في عهد نابليون بونابرت سنة 580 وألف، عندما سئل هذا الجامعي المثقف الذي يجهل معركة الصواري عن معركة الطرف الأغر، أخذ يشرح تفاصيل هذه المعركة وكأنه أحد الذين شهدوها، فقد اندفع يتحدث عن بسالة نيلسون وثباته وكيف جرح وهو على ظهر سفينة القيادة يدير زفة المعركة، وكيف انهزم الأسطول الفرنسي بعد أن خسر 18 سفينة، وكيف أسر الإنجليز قائد الأسطول الفرنسي. وأما معركة الصواري فلا علم له بها. وما هذا الجهل بالتاريخ الإسلامي؟ وما هذا الإلمام بالتاريخ الأجنبي؟ إلا حصيلة التثقيف الحديث الذي أخذه شبابنا المسلم على حسب المخطط التعليمي الذي وضعه أعداء الإسلام منذ عشرات السنين. لقد كانت معركة بدر أول معارك الإسلام الفاصلة، فرق الله فيها بين الحق والباطل والكفر والإيمان، وكانت بدر الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل لرد البغي والطغيان وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قعد بهم الضعف في مكة فلم يستطيعوا الهجرة إلى دار الإيمان. إن معركة بدر التي نصر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار على قلة في عددهم وضعف في عددهم، وعلى أنهم لم يتهيأوا للقتال ولم يستعدوا له، إن معركة بدر هي التي بها تبين أن الباطل والظلم والطغيان مهما طال أمده وقويت شوكته وامتد سلطانه فلا بد له من يوم يخر فيه صريعا أمام جحافل الإيمان وكتائب الحق. وهكذا كانت غزوة بدر آيات للمتوسمين وعبرة للمعتبرين، تبين من خلالها أن النصر من عند الله لمن نصره وأن الغلبة لمن صدق معه. وقال ربنا جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. والفضائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في غزوة بدر ولأهل بدر كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكتاب العزيز. من ذلك أن الله جل وعلا سمى يوم بدر بيوم الفرقان، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. وقال ابن كثير رحمه الله: ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر. ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. ومن ذلك شهادة الله تعالى لأهل بدر بالإيمان، قال الله تعالى:

فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر، وأنزل الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال ابن عقبة وابن عائد فكانت تلك الحصباء عظيما شأنها، لم تترك من المشركين رجلا إلا ملأت عينيه، وجعل المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وبادر كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أين يتوجه، يعالج التراب ينزعه من عينيه. سند الأموي جيد. قال ابن كثير رحمه الله ويرد على من حمل الآية على غير بدر، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم. وقال في موضع آخر بعدما نقل عن جمع من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في بدر، وقد فعل صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في غزوة حنين. ومما أكرم الله تبارك وتعالى به البدريين أن الله جل وعلا جعل دعاء الكافرين على أنفسهم بالهلاك، وذلك في قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ثعلبة ابن صعير أن أبا جهل حين التقى القوم قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة، فكان المستفتح فأحنه الغداة أي أهلك. وهذا عجيب، يكون هذا الرجل من أئمة الكفر ومن صناديد طواغيت قريش يدعو هذا الدعاء، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف. ومنها انهزام الشيطان عنه أي عن المشركين، وقد كان يحسن له الخروج لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويحضهم على ذلك ويعدهم المعونة عليهم. في ذلك يقول تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ومنها أمر الله تعالى لملائكته بتثبيت قلوب المؤمنين، قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومن فضائلها وفضائل أهلها إخباره تعالى بما سبق لأهل بدر عنده من الكرامة والمغفرة، قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد لولا كتاب من الله سبق أي لهم بالمغفرة، سبق لهم بالمغفرة. ونحوه عن سفيان الثوري ومعناه لولا أن الله تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم. وهذا هو المراد من قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن قوله سبقت رحمتي غضبي، متفق عليه. ومن الفضائل إخباره تعالى عن نتيجة المعركة قبل بدئها، وذلك بالنصر للمؤمنين على الكافرين، قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومنها تعليم الله تعالى للمجاهدين كيفية قتال عدوهم ومواضع الإثخان فيهم، قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة الآية. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال هو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى يكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يولي دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك إلى غير ذلك من مقاصد المحاربين. ودلت على أن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي فاضربوا الهامة وافلقوا الرؤوس أو اضربوا على الأعناق واقطعوا الأيدي ذات البنان التي هي أداة التصرف في الضرب وغيره، ومتعين في حال هجوم الفارس من الكفار على الراجل من المسلمين، فإذا لم يسبق هذا إلى قطع يده قطع ذات رأسه. والبنان جمع بنانة وهي أطراف الأصابع. ومن الفضائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه لبدر وأهلها ما كان من إظهاره تعالى لحل الغنائم لهذه الأمة في تلك الغزوة. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، روى الطيالسي في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي وأصحابه كان النبي أي من الأنبياء السابقين وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية لولا كتاب من الله سبق إلى آخر الآيتين. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني. ومن ذلك أيضا تفصيل الله تعالى في هذه الغزوة أحكام الغنائم وأحكام الأسرى وغير ذلك. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ومن الفضائل لبدر وأهلها مما ورد في كتاب الله جل وعلا ما كان من إخباره تعالى بأن خروجهم لتلك الغزوة وقع بأمره لا باجتهاد منهم، وذلك في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وفي الآية بيان من الله تعالى أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحق لا كخروج المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والله جل وعلا سمى هذه الغزوة قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ففي هذه التسمية إظهار شرف هذه الغزوة ومن شارك فيها، فإن هذا الاسم سيبقى مذكورا ما بقي القرآن يتلى. ومن ذلك أيضا وقوع بعض المعجزات والكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. فمن ذلك أن الله نصرهم وهم أذلة قليل العدد والعدة، وعدوهم أكثر منهم عددا وعدة، على أنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يتهيأوا ولم يأخذوا أهبتهم لتلك الغزوة، أما عدوهم فقد أخذ بجميع الاحتياطات والأسباب التي يراها سبيلا للنصر. وهذا الذي وقع من آيات الله جل وعلا لمن تفكر واعتبر. قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومنها استجابة الله تعالى لدعائه، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومنها إنزال النعاس عليهم، قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. روى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقد سقط السيف مني يوم بدر لما غشينا من النعاس. يقول الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قال ابن كثير: يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. ومنها أن الله تعالى أراهم العدو أقل مما هم عليه لتقوى قلوبهم على حربهم ويشجعهم ذلك على مواجهته. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال ابن جرير: إذ يري الله نبيه في منامه المشركين قليلا، وإذ يريهم الله المؤمنين إذا لقوهم في أعينهم قليلا وهم كثير عددهم، ويقلل المؤمنين في أعينهم ليتركوا الاستعداد لهم فتهون على المؤمنين شوكتهم. فهذه آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها فضائل بدر وفضائل أهلها رضي الله عنه. ونزلت آيات كثيرة في كتاب الله تناولت الحديث عن غزوة بدر في سور متفرقة في الأنفال وآل عمران والحج والدخان وغيرها من السور. ومن أكثر السور التي تناولت الحديث عن غزوة بدر سورة الأنفال، حتى سماها بعض الصحابة سورة بدر. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر، وكان نزولها بعد غزوة بدر، وقد رسمت الخطة التفصيلية للقتال ونبهت المؤمنين إلى بعض نقاط الضعف حتى يتداركوها، وبينت ما يجب أن يكون عليه الجندي المسلم من البطولة والشجاعة والجرأة والصمود، لأنه يقاتل في سبيل غاية نبيلة ويجاهد لإعلاء كلمة الله. وكانت هذه الغزوة الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل لرد البغي والطغيان وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قعد بهم الضعف في مكة فلم يستطيعوا الهجرة لبلد الأمن والإيمان، وقد استجاب الله لضراعتهم فهيأ لهم ظروف تلك الغزوة التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة في عددهم. وهكذا كانت غزوة بدر درسا لا ينسى وعبرة لا تمحى أمام التاريخ والأجيال في أن النصر من عند الله جل وعلا.

فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. قال الشيخ مقبل رحمه الله يعلق على حديث المسند وحديث أبي داود، وفي كل من الحديثين سبب للنزول أي لنزول الآيات، فقال رحمه الله: ولا تنافي بين السببين، إذ لا مانع أن تكون الآية نزلت في الجميع. وقال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين فيقول: كما أنكم لما اختلفتم في الغنائم فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك يا محمد بالخروج من المدينة للقاء عير قريش، وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج. والحاصل أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان: كراهة قسمة الغنيمة على السوية، وهذه الكراهة من شبانهم فقط، وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأنهم باشروا القتال دون شيوخ. والكراهة الثانية كراهة قتال قريش، وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيأوا للقتال، فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال، فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي لكارهون للخروج، ذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش، فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذبوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجد، فقيل لأبي جهل: ارجع، فأبى وسار إلى بدر، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: إن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، فوافقوه على قتال النفير، وكره بعضهم ذلك وقال: لم نستعد له. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فكان الخروج إلى بدر خيرا لهم لما ترتب عليه من النصر والظفر. ثم قال سبحانه: يجادلك يا محمد فريق من المؤمنين في القتال، من بعد ما تبين لهم أن ذلك واقع، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا. ثم قال: واذكروا أيها المجادلون وعد الله لكم بالظفر بإحدى الطائفتين، العير وما تحمله من أرزاق، أو النفير وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم، وأنتم تحبون الظفر بالعير دون القتال، ويريد الله أن يحق الحق ويعليه بأمره إياكم بقتال الكفار ويستأصل الكافرين بالهلاك. قال تعالى في سورة الأمثال: هي كما قال بعض السلف وذكر ذلك ابن عباس سورة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وإلى الله تعالى مصير الأمور كلها، فيجازي كلا بما يستحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.